Record properties. Device. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه وليه ذاك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، يعني الحقيقة والله كم أنا سعيد للقاء بكم في أول مرة في هذا المكان الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما يقدم فيه نافعا للمسلمين وشعاع نور يضيء طريق النصر للمسلمين، والذي ينصرنا هو الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، لقائي معكم اليوم بعنوان حقيقة الإسلام السياسي. ما معنى الإسلام السياسي وكيف نشأ، ويعني لماذا انتشر في هذه الأونة الأخيرة؟ يعني سبحان الله العظيم، ليه دلوقتي كله بيدندن حوالين الإسلام السياسي؟ هل الإسلام السياسي كلمة حق يراد بها باطل، أم كلمة باطل يراد بها حق؟ ودي مهمة جدا، وحط تحتها 1,000,000,000 خط. يعني فكل ده إن شاء الله احنا هنحاول نبينه بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا، العناصر بتاعة الدرس هتكون كالتالي. أولا، يعني كيف نشأ هذا المصطلح الإسلام السياسي؟ ثانيا، ما المراد بهذا المصطلح؟ ثالثا، هل هناك علاقة بين الإسلام والسياسة ولا لا؟ هل الشبهة اللي بتقول انه ما ينفعش ان احنا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، هل هذه الشبهة شبهة صحيحة ولا، يعني هل الموضوع صحيح ولا لا؟ فان شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ على بركة الله بالعنصر الاول، وهو حقيقة ونشأة هذا المصطلح اللي هو الإسلام السياسي. الإسلام السياسي يا جماعة، يعني هذا المصطلح يقصد به أي مأسمة ذات رجعية إسلامية تتبنى قضايا الأمة، ومن بينها القضايا القضية السياسية. ده المقصود بالإسلام السياسي اللي صلح عليه الناس، اللي فهموا الناس، اللي هو أي جماعة إسلامية بتتبنى قضايا الأمة وخصوصا القضية السياسية. لو أي جماعة إسلامية عملت كده فيعتبر الناس بيصنفوها تحت اسم ايه؟ الإسلام السياسي. طيب، ده معنى الايه؟ معنى المصطلح المفهوم عند الناس. طيب احنا عايزين بقى نشوف ثانيا، يعني كيف نشأ هذا المصطلح؟ ايه المصطلح ده؟ جالنا من ايه اصلا؟ يعني سبحان الله العظيم، بص يا جماعة، يعني سبحان الله العظيم، في كتاب حوار الحضارات المؤلف بتاعه بيقول ايه بقى؟ الويشي بيقول ايه؟ خلوا بالكم معي، بيقول ان اول ما ظهر المصطلح اللي هو الاسلام السياسي ظهر على يد الزعيم هتلر. يا انتوا متخيلين؟ يعني لما اقول لكم هتلر اول من اطلق مصطلح الاسلام السياسي، يبقى انتوا تفهموا بقى هل المصطلح ده حق يراد به باطل ولا باطل يراد به حق. ايه اللي حصل بقى مع العم هتلر ده؟ العم هتلر لما أول مقابلة حدثت بينه وبين مفتي الديار الفلسطينية آنذاك، وهو الشيخ أمين الحسيني، هتلر قال له كلمة أنا عايزكم تطلعوا بها من الدرس ده، الدرس ده بس تطلعوا منه بالكلمة دي عشان تعرفوا يا جماعة أنتم ماشيين صح ولا غلط. هتلر قال لأمين الحسيني إيه؟ قال له أنا لا أخشى من اليهود ولا من النصارى ولا من الشيوعية، ولكنني أخشى من الإسلام السياسي. يبقى أول من قال العبارة دي ودخل مصطلح إسلام السياسي يا جماعة هو من؟ هو هتلر. هتلر وما أدراكم ما هتلر. إذن هل هتلر كده حبيب الإسلام؟ حبيب المسلمين؟ طيب النهاردة الناس ياخدوا أفكار هتلر، اكذب اكذب اكذب اكذب حتى يصدقوا كالناس، اللي ياخدوا أفكاره خلاص، نقدر نقول عليهم إيه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال من تشبه بقوم فهو منهم والحديث صحيح؟ ها؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهانا عن التشبه، هو عن التشبه ب اليهود والنصارى نهانا عن التشبه بغير المسلمين أصلا. طيب أدي حاجة. الحاجة التانية إن أنت حضرتك لما تيجي تاخد أفكارهم وتطبقها عندك يبقى أنت منهم، يبقى أنت مناصر لهم، يبقى أنت تؤيدهم، يبقى أنت تخدمهم. ما أقدرش غير كده، سبحان الله العظيم. طيب يبقى إحنا كده عرفنا المصطلح كيف نشأ. لما قابل هتلر مفتي الديار الفلسطينية آنذاك الشيخ أمين الحسيني، قال له هتلر: أنا لا أخشى من اليهود ولا من النصارى ولا من الشيوعية، ولكنني أخشى من الإسلام السياسي. خلاص كده. إذن سبحان الله العظيم، هذا المصطلح أول ما نشأ على يد هتلر، لأن في ناس كتيرة مفكرة أن المصطلح ده نشأ على يد المسلمين والمسلمين منه برآء. خلاص كده. طيب نيجي بقى للعنصر الثالث، وهو يعني العنصر الثاني. لماذا أطلق هذا المصطلح؟ ليه المصطلح ده الناس بتدندن عليه؟ ليه الغرب؟ احنا كده عرفنا المنشأ خلاص. طب الغرب عايزين ايه مننا؟ بص يا جماعة، الغرب لما لقوا، انا بحاول اشرح بكل بساطة، ويعني ببساطة يعني فوق ما تتصورون، عشان انا يهمني، على فكرة انا يهمني ان العامة كلهم يفهموا الكلام ده عشان ياخدوا بالهم. انا مش انا طبقة المثقفين على عيني وعلى راسي، فوق راسي من فوق، وانا عشان مانيش مثقف وانا مش منهم وانا يعني لا استحق ذلك، فانا بكلم العوام من المسلمين امثالي، احنا زي بعض كده، كلنا زي بعض ان شاء الله، فعايز الناس كلها تفهم الكلام ده. يا جماعة لما الغرب لقوا ان الاسلام دين شامل لكل جوانب الحياة الاجتماعية، الاقتصاد والسياسة والاجتماع والنظم القرابية والقيمية والاخلاقية وهم ما كانش عندهم حاجة زي كده، هم كان عندهم الدين، عندهم فكرته ايه؟ الروحانية فقط، روحانية النصارى ومادية اليهود. لما لقوا الاسلام جاي دين شامل وكامل بفضل الله سبحانه وتعالى، ساءهم هذا الامر، وقال لك لو المسلمين تمسكوا بدينهم فاللي هيحصل ان هم هيحكمونا، فعملوا على التفرقة بين المسلمين ودينهم. ركزوا يا جماعة في الكلام ده، عملوا على التفرقة بين المسلمين والإسلام. فقال لك مش هنقدر، فقال لك خلاص احنا مش هنفرق ما بين المسلمين والإسلام، نحن يعني نصدر للمسلمين إسلام جديد مودرن زي ما بيقولوا على طريقتهم هم، علشان خاطر الحكام بتوعهم تحت ايدينا، الحكام ينشروا الاسلام المودرن علشان خاطر ايه؟ ما نجيش عقبيهم، لو تسكوا الاسلام صحيح مش عليهم. ده كلام الغرب. فابتدوا يطلعوا فكره اسلام، المصطلح اللي هو الاسلام السياسي، وده يبقى الفزاعة للمسلم اللي مش فاهم، يروح يقولوا له الإسلام السياسي، المسلمين اللي بيدخلوا الدين في السياسة دولة إرهابيين، دولة عايزين يحكموكوا بالعافية، ولو ما طلوش الحكم هيفجروا وهيعملوا. فابتدوا يدندنوا على هذه الفكرة. يعني فكرة الإرهاب، اتهامنا بالإرهاب دي مش جديدة، دي قديمة، بس اللي معانا دلوقتي النظام اللي موجود دلوقتي بيمشي على نهج القدامى، فهو منهم سبحان الله العظيم، زي ما وضحت لك في أول الكلام. أنا أصل الكلام لأن كلامي مرتبط ببعضه، كلامي مرتبط ببعضه، لأن أنا بحاول يكون فيه برضه، زي ما بكلم العوام بحاول يكون الكلام فيه منهجية. خلاص كده. فهم النظام بتاعنا بينفذ أجندة أو أفكار النظم الغربية التي تعادي الإسلام، فابتدوا يدندنوا على الإسلام السياسي، ولا دين في للسياسة ولا سياسة في الدين، وبعدين ابتدوا يدندنوا على فكرة الإرهاب، إن كل من يتمسك بالدين فهو إرهابي. طيب عشان كده سيدك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لك: القابض، هيجي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. حضرتك لو ماسك جمرة نار في ايدك ومطالب ان انت تقبض عليها بايدك هتقلمك، هتمسكها بالعافية. بالظبط كده، احنا لما بنتمسك بديننا بنتعب في التكليفات والطاعة، ضيف عليها بقى الناس التانية اللي بتتهمنا بالارهاب وتعتقلنا وتعملنا مش عارف ايه، واحنا بنبقى منبوذين وغرباء، والنبي قال طوبى للغرباء. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان تتيقن انك على الطريق الصحيح باذن الله سبحانه وتعالى، طالما انك تمشي الى الله وتنصر ربك سبحانه وتعالى، ولك منهجين: القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. خلاص كده. طيب إذن الغرب عملوا كده ليه؟ لأنه لما لقوا الإسلام دين شامل كامل متغلغل في كل جوانب الحياة الإنسانية، قال لك طب ما احنا ما عندناش ده، طب ما احنا لو سبناهم يتمسكوا بدينهم تمسكا صحيحا يعني هيغلبونا، فابتدوا يعملوا الاسلام اللي قلت لكم عليه ده. نشوف بقى ايه، نشوف بقى جمال الدين الافغاني، نشوف البعثات الاسلاميه اللي تطلع فرنسا وترجع ومعاها افكار فرنسا عاصمه النور ومش عارف ايه، نشوف بقى الافكار اللي جت تتصدر لنا الاعياد اللي بتاخدها من بره، علي امين ومصطفى امين الناس دي، الجنود وطه حسين، الجنود المجنده دي اللي هم جندوها احتلونا من غير اراقه دم واحده، ولكن احتلونا اخطر احتلال اللي هو الاحتلال الفكري الثقافي، كل ده علشان يفصلوا المسلمين عن الإسلام أو يقدموا إسلام بديل اللي هو الإسلام اللي على مزاجهم هم. من يتمسك بالإسلام الصحيح الذي هو على القرآن والسنة بيتهموه بالإرهاب علشان خاطر يكرهوا الناس فيه. فالمنهج ده مش جديد، مش حاجة جديدة دلوقتي، عشان كده أنا مش عايز الناس تقلق ولا تحبط ولا تخاف وتعرف أنها على طريق الحق الإيه المستقيم. ده ثانيا. ثالثا بقى، تعالى بقى للعنصر الذي له أهمية أيضا، اللي هو هل هناك علاقة بين الإسلام والسياسة؟ يعني هل المقولة اللي بتتقال دي ما تفصلوش الدين عن السياسة، وناس تقول لك لا افصلوا الدين عن السياسة، إيه الصح؟ الصح إن ما ينفعش إسلام بلا سياسة، واللي بيقول لك افصل الدين عن السياسة هو كاذب ومنافق ويعلم أن الإسلام مرتبط بالسياسة، بس هو بيلعب بالجملة دي وقت ما هو عايز. بدليل إن ساعة دستور 2012 الناس قالوا إيه؟ الناس مشايخنا الأفاضل قالوا يا جماعة انزلوا صوتوا وقولوا ومش عارفوا إيه، واشهد شهادة حق ستسأل عنها يوم القيامة، فقامت الدنيا ولم تقعد من جانب التيار الآخر. انتوا بتدخلوا الدين في السياسة، واللي يقول نعم يدخل الجنة واللي يقول لا يدخل النار، وبدأوا يعيبونا على مشايخنا هذا الكلام. لما حصل دستور 2013 دستور سلق البيض، ها لقينا بقى الرموز علماء السلطة بتاعتهم طلعوا ويقولوا بقى من ذهب ليضلي بصوته ويقول نعم الله يؤيده. يا سلام، دلوقتي بقى الدين بقى يدخل في السياسة، دلوقتي بقى الدين حلو قوي. فالذي يقول لك ان الدين ليس له علاقة بالسياسة وبعدين تلاقيه هو بيدخل الدين في السياسة، اعلم انه منافق ويلعب بالدين ويتلاعب بالدين، وهو ليس يف لا يفهم شيئا في السياسة. اذا الصواب ايه؟ ان هناك علاقة بين الدين والسياسة، وتعالوا نبينها بشكل مجمل. انا لو عايز اتكلم بالتفصيل ممكن اعمل سلسلة واسميها الاسلام والسياسة، لكن تعالوا اكلمكم اثبت لكم انه في علاقه بين الاسلام والسياسه. طبعا الموضوع مش محتاج اثبات من واحد يعني في العلم قزم مثلي، ولكن بس عشان انا يعني ترسيخ الحقائق في الاذهان، لان هم بيلعبوا على فكره نتوههم، نشغلهم بمليون الف قضيه ليهم او عليهم عشان نتوههم عن الحقيقه. فاحنا عايزين بس يعني نرجع شويه لقواعدنا ونقول ان في علاقه بين الاسلام والسياسه. انا كنت عملت مقال اسمه الاسلام والسياسه، خلوني اقول لكم بس ايه يعني شرح ما جاء فيه عشان ابين لك هل هناك علاقه بين الاسلام والسياسه. نعم. دليلك يا عم هشام؟ دليلي يا اخي الحبيب ارجع الى سوره النمل وما حدث بين سليمان الملك العظيم النبي العظيم وبلقيس ملكه سبأ. هو القصه بتاعتهم دي اقتصاد؟ طب اجتماع بالدرجه الاولى ايه؟ سياسه. تعال نشوف كده ايه اللي حصل. اول حاجه بدات القصه بايه؟ بان الحاكم المسلم بيتفقد الرعيه. فين الكلام ده يا جماعه؟ سليمان خرج يتفقد الطير. يتفقد الطير، يا نهار ابيض، ده احنا مش لاقيين اللي يتفقد البني ادمين النهارده. الله، اذا كان سليمان عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وكان حاكما انذاك كان يتفقد الطير، امال كان بيعمل في البني ادمين ايه؟ أكيد كان بيرعاهم. الله، يعني معقولة هيتفقد الطير ويهمل في البني آدمين؟ طب النهاردة إيه اللي بيحصل؟ الإهمال في البني آدمين يعني الله المستعان، حدث ولا حرج. الشاهد، أنا بس بدي لك إشارات سريعة كده وأنت تقف عندها زي ما أنت عايز وتستنبط منها ما تريد. خلاص، يبقى أول بداية القصة أن الحاكم المسلم يتفقد رعيته، وده أول درس نتعلمه والحكام المسلمين يجب أن يتعلمونه جيدا. خلاص كده؟ طيب، الحاجة التانية اللي في القصة دي انه لما لاحظ ان جنديا من جنوده متأخر اللي هو الهدهد، الله، فأول ما بص كده قال ايه؟ بص بقى حكمة الحاكم، قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ لأعذبنه، يبقى أول حاجة عقاب خفيف، أو لأذبحنه، تاني حاجة عقاب تقيل، تالت حاجة أو ليأتيني بخبر يقين أو بنبأ يقين. يعني ايه؟ لو كان تأخيره ده بسبب القانون هو المفروض نستمد. طيب نستكمل إن شاء الله. لو كان تأخيره بسبب تأخير الجندي ده عني له سبب، يبقى إحنا نعذره. أما لو تأخيره ملهوش سبب، أحط نوعين من العقاب، نوع خفيف ونوع ثقيل، وأنا أختار من النوعين حسب المصلحة. دي قاعدة إسلامية المفروض الناس بتوع علماء السياسة يمسكوا القصص اللي في القرآن العظيمة اللي زي دي ويستنبطوا لنا هذه القواعد، بدل ما نلجأ لدستور شرق ودستور غرب ونعمل مش عارف إيه ونتخانق. ما هو يا جماعة، أهو شوف بقى الحاكم والحكمة بتاعته، حكمة الحاكم هنا. بعد شوية فمكث غير بعيد، يعني برضه ما يأس وقال خلاص أنا قفلت على كده، لا، جاله الهدهد، نبأ، وسيلة، أول وسيلة إعلام صادقة تتحدث عن التوحيد، نبأ عاجل. نبأ عاجل في إيه؟ في شريط الأنباء اللي تحت؟ لا، ده شريط أنباء اللي فوق جاي من الهدهد. سبحان الله العظيم، لقد أحط بما لم تحط به. إيه ده؟ أنت بتكلم الحاكم بالطريقة دي؟ لأن أنا على الحق، وده درس تاني. انت يا حاكم فاكرني ان انا متأخر عليك وهتتعبني، ده انا جيت لك باللي انت ما تعرفهوش، انا بتكلم عن الحق، اذا يجب ان اكون جريئا. سبحان الله العظيم، ايه؟ انا جيت لك من عند سبأ بنبأ يقين، ايه اللي حصل؟ وسيلة اعلام صادقة مش وسيلة اعلام كاذبة. سبحان الله العظيم. وبعدين بقى ايه؟ سليمان ما جاش الهدهد وهو كان يتحكم في الطير، ما جابلهوش بقى وقال له ايه؟ اسمع، لما يكون عندك انباء مهمة قولها بيني وبينك، ما تقولها ليش على الملأ. لا، ده جاله على الملأ وقال له وكلمه على الملأ بالطريقة دي، وقال له انا اعرف اللي انت ما تعرفوش، ده انا جاي لك من سبأ بنبأ، يعني انت ما يخطرش على بالك. ايه اللي حصل؟ شوف وسيلة الاعلام الصادقة، قال وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله. الله، شوف بقى يعني الغيرة، واللي يهم الهدهد التوحيد. هل وسائل إعلامنا يهمها التوحيد دلوقتي؟ هي يهمها التوحيد على فكرة، بس التوحيد لنظام معين، توحيد الصفوف لنظام معين، لكن لا يهمها توحيد الله سبحانه وتعالى. بالعكس، ده أي حد بيتكلم عن ربنا بيبقى في شبهة. لو قال الكلام اللي هم عايزينه، الإسلام المودرن اللي أنا بقول لكم عليه ده، يبقى حلو وجميل وزي الفل. الإسلام الجميل اللي بتقول عليه الأخت مش عارف مين، خلاص كده. الشاهد، سامحوني والله، انا اصلا انا مش من منهجي ان انا اقول يعني اسماء صريحه في دروسي، ما بحبش الصراحه اشغل ذهن متابعيه ومستمعيه باسماء اناس يعني اقل شيء ان هم لا يستحقوا ان يذكروا، خلاص. فخلونا نكمل. يعني شوف بقى، كان الغيره عند وسيله الاعلام الصادقه التوحيد، وسليمان سايب وسيله الاعلام حره، مالوش، اسكت. ما يعني اصل خلي بالك ان الهدهد جاله بمقدمه، لو عند اي حاكم يقول له طب خش جوه وبعدين نشوف ايه الحكايه طالما بتقول نبأ مهم كده، لكن لا، قال له خير، قال له انا جيت لك من عند سبأ وهم بيسجدوا للشمس من دون الله والحكايه يعني سبحان الله العظيم. فحكمه الحاكم بلقيس طبعا قرأت الكتاب، وبعدين سليمان كتب ايه؟ ألا تعلوا، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، بس كده خلصت الرسالة. ما يقعدش بقى يلت ويعجن ويدور، ما أقصدش طبعا سيدنا سليمان، أنا بقصد بتوعنا دلوقتي، ها، يقعد يلت ويعجن ويدور ويلف حوالين الموضوع في الآخر ما يقولش هو عايز إيه. لا، فهو يعرف أنه أعلى من أي حد. وأتوني مسلمين يعني مش عايزين إراق الدماء ومش عايزين، يعني إذن الدعوة الأول إلى السلام بالحسنى. سبحان الله العظيم، ده يا جماعة ده مش خطاب سياسي ده ولا خطاب ايه ده ولا مش هم فين من الكلام ده؟ هم بيطبقوا الاسلام المودرن اللي عايزه الغرب اللي يفصلنا عن اسلامنا الحقيقي. سبحان الله العظيم. طيب اللي حصل ان بلقيس عملت اجتماع طارئ بعيلة القوم اللي عندها، تعالوا يا جماعه اني ارسل الي القي الي كتاب. شوف كلمه القي دي تحسسك ان الهدهد رماه، رماه فعلا. المشهد جميل قوي والله العظيم. انا يعني سبحان الله، الهدهد اسمه هدهد وهدايه، وهو كان السبب في وسيله اعلام صادقه كانت سببا في هدايه امه، وكلمه حق قيلت امام حاكم ها سبب في تغيير مسار امه. اتحركوا، ما تخافوش، بس كونوا على الحق. خلاص الهدهد اشطر منه، سبحان الله العظيم. الشاهد ان هي عملت اجتماع طارئ، تعالوا يا جماعة أنا ألقي، وحكت القصة طبعا أنتوا عارفينها أكتر مني، أنا بس بقف على لمحات عشان أبين لك دي تحركات سياسية على أرض الواقع. مش عايز يضرب سيدنا سليمان، هو القوة العظمى، ده أنا بقول لك معاه الجن يا راجل والريح، سبحان الله العظيم. فقالوا لها إيه؟ آه طب ما تشوفي اللي أنت عايزاه وإحنا معك، وإحنا أولي بأس وأولي قوة، يعني إحنا أقوياء، يعني ما وراك رجالة، لو خدت قرار الحرب وراك رجالة، لو خدت قرار السلام ما نقدرش خليف لك أمر. ده كلام سياسة ولا مش سياسة؟ ربنا جايبها لنا ليه في القرآن؟ لو ما كانش في علاقة ما بين الإسلام والسياسة ما كانش ربنا جابها لنا، سبحان الله العظيم. فبالتالي شوف بقى، فالشاهد إن هي يعني بعد ما فكرت وقالت إيه؟ إحنا هنبعت لهم هدية. تحركات ايه دي؟ تحركات سيئة دي ولا ايه؟ يعني سبحان الله العظيم. فسيدنا سليمان ما عجبهوش الهدية وقال ايكم يأتيني بعرشها. فالعفريت اللي من الجن اللي قال انا اجيبه لك قبل ما تقوم من مكانك ده، بص بقى اللي حصل ايه. ربك سبحانه وتعالى بيقول قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يعني ربك عايز يقول ان ما تعتمدوش على قوتكم على الجن، اصل الجن مش خرافات، ما تعتمدوش بقوتكم على الغير، اعتمدوا على العلم. قال الذي عنده علم من الكتاب، ربك عايز يقول ان انت لو اجتهدت في العلم هتبقى اقوى من الجن. وده فعلا احنا لما الغرب اجتهدوا في العلم اهو، عملوا الكبسولات والبتاع، بقينا نطير زينا زي الجن سبحان الله، وان كانهم اسرع طبعا، لكن الشاهد ان بالعلم تقدر تسد فجوات كبيره جدا، سبحان الله العظيم. وجابوا عرشها طبعا ايه، فخلاص اسلمت بدون اراقه دماء بحكمه حاكم سياسي اسلامي محنك. مش عايز اطول في القصه دي لانكم عارفينها، لكن شوف خلى الناس تسلم بسبب ايه؟ بسبب صدق وسيله اعلام، وبسبب حاكم محايد اراد ان يتاكد من صدق وسيله اعلامه ام كذبها، وبسبب حكمه حاكم اسلامي، وبسبب حكمه الطرف الاخر اللي هي بلقيس لما لقت بقى ان الموضوع كبير قوي وهي لا طاقه لها بقتال سليمان، قالت اسلمت مع سليمان، ما قالتش اسلمت لسليمان. كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الوسائل اللي انا قلت لكم عليها. انا عايز اسالكم سؤال وعايز اختم بيه المحاضره دي، لان مش عايز اطول عليكم في اول لقاء عشان ما بقاش ايه حد ثقيل كده عليكم. هسال سؤال واختم، هل هناك علاقه بين الاسلام والسياسه؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طبعا يعني بعد ما انتهيت تركت الميكروفون لحضراتكم، لو في أي سؤال أو استفسار أو تعليق أو إضافة تحت أمركم إن شاء الله، تفضلوا الميكروفون. طبعا جزاك الله عنا يعني خير الجزاء، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك وحسنات إخواننا القائمين على هذه القناة المباركة إن شاء الله عز وجل. لكن أرجو إيضاح بسيط من حضرتك. حضرتك قلت أن من يناصر هؤلاء يعني اليهود والنصارى فهو منهم، فأرجو إيضاح معنى فهو منهم، هل منهم تعني أنه كافر؟ حقيقة يا أخي الحبيب، طبعا أنا يعني ليس من منهجي أن أكفر كفرا صريحا، ولكن أنا يقول هو منهم، هو منهم يعني يتشبه بهم ويتصرف بتصرفاتهم ويطبق مناهجهم وأفكارهم، فيبقى إيه تاني؟ سبحان الله العظيم. فأنا لا، أنا لست من يكفر، لست أنا أقل من ذلك بكثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها من تشبه بقوم فهو منهم. اللي يطبق الحديث ده عليهم هم العلماء الكبار الذين يعني يفهمون دقائق العلم والاستنباطات والإحكامات والراسخون في العلم. أما نحن أنا وأنت يا أخي وأنا يعني أولكم، يعني أنا يعني فقط أذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحالة هؤلاء الذين فعلا يتمسكون بأفرهم. وطبعا مش غريب عليكم، أنتوا أكيد كلكم ملاحظين أن هم بيطبقوا الصغيرة والكبيرة وينقلوها عن الغرب حتى لو كانت تدمر المجتمع الإسلامي. فمعاكم الميكروفون، لو في أي تعليق تاني جزاكم الله خير. جزاك الله خيرا يا شيخ هشام. انا عندي سؤال، هو ممكن واحد برضو يجي يقول لك طب ما احنا جربنا الاسلام السياسي سنة وما شفناش منه غير فتاوى بتطلع هنا وهناك وتكفير البعض، يعني لو انتوا زي ما قلت مثلا لو قلت نعم تروح الجنة ولو قلت لا تروح النار، ودي كانت اتقالت في استفتاء 2000 في استفتاء 19 مارس. الجملة دي كانت اتقالت فعلا من شيخ، وبعد ما الدستور نجح قال لك غزوة الصناديق، تمام؟ فهل فعلا في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده ادخال الدين في السياسة ده خطر ام لا؟ بص يا جماعة، طبعا أنا معرفش، يعني سؤال حضرتك في منتهى الروعة، يعني مش عارف هل المحاضرة اللي أنتوا طلعتوا بيها دي، يعني هل أنتوا عرفتوا كده إن مصطلح الإسلام السياسي صحيح أم خاطئ؟ أنا هسمع الإجابة دي منكم، يعني بعد ما أخلص إجابتي إن شاء الله هسمع الإجابة دي منكم. يعني كل واحد عنده سؤال، قبل السؤال يقول لي والله أنا طلعت من محاضرتك وفهمت من كلامك إن المصطلح الإسلام السياسي ده صح، واللي يقول لي خطأ خطأ كده، يعني خلاص، لأن عايز أشوف الفكرة وصلت ولا لأ. ثانيا، بص حضرتك، إدخال الدين في السياسة أبدا مش خطر في أي وقت من الأوقات، حتى لو كان الإسلام الآن يضيق عليه، بالعكس. خلاص كده، دي حاجة. الحاجة التانية، إن بالنسبة لو ناس قالوا لك إحنا ما خدناش غير فتاوى، لأ معلش، ما هو أنت حضرتك بتركز على الجانب اللي كل الناس بتخطئ، يعني أنت هتقارن أخطاء بأخطاء، يبقى لا معلش بقى، يبقى إحنا في أخطائنا نكسب. ليه؟ لأن أخطائنا أقل. خلاص كده. حاجة تانية حضرتك، لو أنت منصف، لو هو منصف اللي بيقول كده يا أستاذة، هيبص بقى للإنجازات التي تحققت في هذا العهد. العهد ده كان فيه حريات إعلامية، حريات مستفزة، يعني سبحان الله العظيم. العهد ده كان فيه تقدم، بس للأسف الشديد وسائل الإعلام كانت عم تعمل تكون معاول هدم، فما كانتش بتركز عليها. فالمفروض المنصف يا جماعة زي ما بيبص للسلبيات يبص للإيجابيات، زي ما بيبص إن فيه أخطاء يبص لا إن والله كان فيه، لكن لو بص وركز لك على السلبيات وفقط، اعلمي أن هذا غير منصف، والجدال معه لا يؤتي ثمارا إلا قليلا. فأرجو إن أنا أكون يعني أجبت إجابة واضحة لحضرتك، ومستني يا جماعة من خلال الكلام اللي أنا قلته ده، أنتوا فهمتوا إن الإسلام السياحي ده اللي الإسلام السياحي جديدة والله، الإسلام السياسي ده يعني مصطلح خاطئ ولا صحيح؟ معاكم الميكروفون. هو مصطلح صحيح، ما هوش مصطلح خاطئ، بس المشكلة في الأشخاص اللي بيطبقوا هذا المصطلح. أنا برضو هرجع وأقول لحضرتك إن زي ما كان في حريات وكان في يعني مستفز زي ما حضرتك بتقول، كان في تشويه على الإسلام مستمر، واللي ضايق حضرتك إن التشويه على الإسلام المستمر ده خرج من علماء يقال أنهم علماء في الدين، تمام؟ فبالتالي انت حتى لما هتيجي دلوقتي يعني هدخل في موضوع اخر بقى، لما هتيجي دلوقتي تجادل واحد مسيحي مثلا يعني هيقول لك الله لا انتوا الاسلام بتاعكم بيقول كذا وكذا وكذا وكذا وانا سمعت كذا وكذا وكذا وكذا. فبالتالي السنه اللي حكموا فيها الاخوان المسلمين، على قد ما هي كان فيها حريات، بس على قد ما تم يعني طلع ناس اتكلموا في الاسلام بطريقة خلت الناس تنفر منه. وانا اسفة ان انا بقول الكلام ده، بس ده حقيقة، واذا حضرتك ما كنتش مصدق ممكن ان احنا نراجع الناس اللي كانوا بيجوا في وسائل الاعلام ونشوف كانوا بيتكلموا ازاي. طيب يا جماعة، أنا كان حصل عندي تأخير، فما أعرفش أخدت المايك من حد ولا لأ، وخلينا أجاوب عليك يا أستاذة. إنه بص حضرتك، إحنا لا ننكر، معلش يعني إحقاقا للحق، لا ننكر أن الذين قالوا هذا الكلام هم علماء بمعنى الكلمة، ولهم إجلالهم واحترامهم والذين تعلمنا على يديهم، ولكن يعني هم قليل الخبرة في السياسة، فخلينا نكون يعني واقعيين. وبعد أن قالوا، يعني مثلا بعد أن قال غزوة الصناديق، الرجل يعني أصبح مقلا جدا في السياسة. خلاص كده، وهذه من حكمة العلماء، بعكس بقى العالم اللي يقعد يخبط في السياسة ويستمر وفاكر إنه على حق. خلاص كده، فدول علماء على العين وعلى الراس. الذي بص بقى، الذي يجادلك في حكم الاخوان سنه ويقول لك كان في اخفاقات، طب ما الاخفاقات كانت على مدى 30 سنه، ما تدينا فرصه. انت ما اديتناش فرصه وجاي تحاكمنا ازاي؟ فاصل الجدال من اوله جدال يعني مبني على اساس خاطئ. هيقول لك سنه، قولي له الفساد كان 30 سنه وصبرتوا عليه. ما صبرتوش ليه على الاخوان او الحكم الاسلامي وشفتوا الدنيا هتمشي ازاي؟ فالجدال خاطئ. ان لما يقارن لي سنه ب 30 سنه عفوا او ب 60 سنه، فالامر بيكون صعب وغير منصف للغايه. انا والله بعتذر على اني اخذت، لو كنت اخذت المايك من حد، لكن والله معذرة. حضرتك قلتي انه المصطلح السياسي، الاسلام السياسي مصطلح صحيح، ماشي، عايز اسمع اجابات تانية، اتفضلوا الميكروفون. طيب معلش انا بعتذر طبعا لان ما كنتش عارف اخد المايك خالص، اللي عمل فيا كده التأخير وزيله وعمله بقى والانترنت. بالنسبة لصرح حضرتك يا شيخ هشام، هل مصطلح الاسلام السياسي من احنا طلعنا منه مصطلح صحيح ام خاطئ؟ لا، مصطلح الاسلام السياسي طبعا هو مصطلح غير صحيح، لان هو اللي عمله هو ناس غير مسلمين، ولكن هو اصلا المفروض ما يسماش الاسلام السياسي. هو الاسلام نفسه السياسة ده جزء لا يتجزأ منه بحسب ما حضرتك ما شرحت، والاسلام لا يخلو من سياسة، والسياسة يجب ان يكون فيها اسلام اصلا. طالما اللي بيحكموا دول مسلمين يبقى مفروض ان ربنا سبحانه وتعالى فرض عليهم وقال لهم الحكم لله وبس، يعني الحكم مش في ايد اي حد، ولا قوانين وضعية ولا دساتير بتتألف من هنا ومن هنا ولا حد، لا الحكم ده بتاع ربنا ومفروض ان انتوا تطبقوا شريعة ربنا وتحكموها، هو ده اللي ربنا فرضه على المسلمين وامرنا بيه. فلذلك لما كانوا المسلمين بيحكموا الحكم ده زمان، ولما كان في خلافة بقى عثمانية بعد كده الخلافة سقطت، بغض النظر من اتفق او نختلف مع بعض اللي كان فيها، بس المهم ان معروف والغرب يعرف كده، يعرف ان الاسلام هو دين سياسة اصلا. علشان كده اخترع مصطلح الاسلام السياسي علشان يشوه منه الدين الاسلامي نفسه، ويشوه منه الاسلام، ويشوه منه الجزء اللي هو بيقول فيه الاسلام ان السياسة دي اصلا من الدين، ويبدأ بقى يدخل يعمل مصطلح جديد عشان خاطر يفصل الاسلام اللي هو الدين اللي بيلتزم بيه المسلمين في الصلاة والصوم والمساجد، ويعمل حاجة اسمها الاسلام السياسي عشان يبدأ يلعب بيها ويبدأ يحط عليها شبهات، بحيث ان هو يكره المسلمين في حاجة اسمها كده عشان خاطر يفهموا او يعرفوا ان الدين غير الاسلام السياسي ده، والاسلام السياسي ده عبارة عن شوية طيارات متطرفة وارهابية عايزة تحكمكم او تقتلكم. ده اللي انا فهمته وارجو ان يكون صحيح، وطبعا لو اخطأت الشيخ هيصلح لنا، وبعتذر طبعا لو كنت يعني اسأت الفهم في الكلام اللي هو قاله. جزاك الله خيرا اخي الحبيب. طيب هل من مشارك ومتفاعل ومجاوب اخر، هل انتوا فهمتوا كده ان الاسلام السياسي مصطلح صحيح ام خاطئ؟ اتفضلوا معاكم الميكروفون، ولو في اي اضافات او اسئله تانية اتفضلوا. جزاك الله عنا خيرا. وعلى فكره بالنسبه للسؤال اللي انا سالته الخاص بالتكفير، انا يعني اول مره اسمع حضرتك او التقي بيك، لكن انا فهمت ان حضرتك لا تقصد هذا، ولكن تعمدت السؤال حتى لا يلتقط البعض هذه الكلمة ويطير بها كل مطار. وطبعا بأيد كل اللي قاله أخونا فريد، إن الإسلام جاء ليحكم لا يحكم، جاء ليشمل جميع نواحي الحياة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهم وضعوا هذا المصطلح فعلا زي ما أخونا فريد قال من باب اللعب، أو من باب يعني اللي يصور ان دي حاجه مصطنعه ومبتدعه، لكن لا، هو اصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حاكما، كان قاضيا، وقبل هذا كله كان رسولا صلى الله عليه وسلم، فكان يفكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي مثلا راح في فتح مكه يغير الطريق، اما دي مناورات، ده مش شغل حرب وتخطيط، ده ملوش علاقه بالسياسه. فلا طبعا، هو السياسة جزء لا يتجزأ من الإسلام، وهي من صميم الإسلام، بل بالعكس هم لو رجعوا لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله الصحابة والتابعين سيروا العجب العجاب، لكن سبحان الله طمس الله على قلوبهم فهم كالعميان. جزاك الله خيرا أخي الحبيب أخي وليد، على ما أذكر يا رب إن شاء الله يكون الاسم صحيح. طيب يا جماعة، لو في حد عايز يجاوب تاني على السؤال ويقول هو فهم إنه صح ولا خطأ اتفضل، ولو في أي أسئلة تانية اتفضلوا، وإلا نجاوب بقى ونقول إن الإسلام السياسي أخباره إيه كده. اتفضلوا معاكم الميكروفون. طيب، الإسلام السياسي هو مصطلح خاطئ 100%. أولا كفاية إن هو منشأ، يعني نشأ من أعدائنا. ثانيا إن هو لما بيقول لك إسلام سياسي بيختزل الإسلام في الجانب السياسي وفقط، وده غلط. يعني زي ما قلت لك وقعدت أكرر لك في الدرس وأقول لك إن الإسلام دين شامل وكامل. إسلام ما فيش حاجة اسمها إسلام اقتصادي وإسلام اجتماعي وإسلام، الإسلام دين شامل، ومن بين الأجزاء التي شملها الإسلام أو الجانب التي شملها الإسلام السياسة. فلما أقول إسلام سياسي يبقى أنا كده اختزلت الإسلام واختصرته في الجانب السياسي وفقط، وابتديت أصنف بقى في جماعة، الجماعة اللي اهتموا بالسياسة يبقى دول بتوع الإسلام السياسي، والمسلمين اللي اهتموا بالاقتصاد يبقى ده الإسلام الاقتصادي. هنقعد بقى نقطع في الدين 100 حتة بقى؟ إذن هذا مسمى ومصطلح خاطئ تماما، ويكفي أن الذي يعني أنشأه وقاله هو يعني عدو من أعداء المسلمين. ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منهم وأن ينصرنا عليهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أخي وليد جزاك الله خيرا على السؤال للتوضيح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك نفع إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب لو في أي تعليق أو إضافة تفضلوا معاكم الميكروفون. طيب بما ان المصطلح دون خاطئ، احنا ممكن نسميه ايه بقى؟ ما نسميهوش، نسميه الحكم الإسلامي، لأن ربك قال إن الحكم إلا لله. الحكم الإسلامي، الحكم حكم الشرع، حكم الشريعة. لكن إن إحنا نختزل الإسلام نقول سياسة وفقط، لا، ده السياسة علم من العلوم، والسياسة فيها الصحيح وفيها الخاطئ. فأنا لما أقول إسلام سياسي إذا أنا عرضت الإسلام إن يكون في حاجات صحيحة وحاجات خاطئة. لكن أنا أقول الحكم الإسلامي، أقول حكم الشرع، أقول حكم الله، لأن ربك قال إن الحكم إلا لله، وكلمة حكم يعني مصطلح سياسي، سبحان الله العظيم. فإذا ممكن أستبدله بهذه المصطلحات. وعارفة المفروض إن اللي يقوم اللي يقول لنا الكلام ده يكون في ناس مسلمين متخصصين ويبتدوا يعملوا لنا الحاجات دي. طب شفت إحنا النهاردة طلعنا كام حاجة، كام لمحة كده من لمحات القصة بتاعت سيدنا سليمان، المفروض لو اتكتبت في قوانين أو في دساتير أو في حتى في ورقات بحثية هتخلي المسلمين دولت في القمة، سبحان الله العظيم. لكن المقصود هو التغييب، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا نغيب. معاك المايكروفون. طيب في ناس، ما هوش انا طبعا يعني الحمد لله، في ناس لما تيجي تتكلم معاها تقول لك انتوا عايزين تحكموا بالشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية هم بيقولوا من وجهة نظرهم هم، انا ماليش دعوة. الشريعة الإسلامية انتوا عايزين تطبقوا حد السرقة مثلا، وعايزين تطبقوا حد الزنا، وهل ده يتماشى مع العصر اللي احنا فيه؟ هو ده أسئلتهم هم مش أسئلتنا، عشان أنا دارسة شريعة وعارفة الكلام ده الحمد لله. طيب لو قالوا من قال هذا الكلام فهذا يدل على أنه من الذين نجح الغرب في فصلهم عن الإسلام الصحيح، ونجح في غرس الإسلام الذي هو يعني يخدم الغرب خلاص كده. لأنه لو كان يعلم الإسلام الصحيح كان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى بما أنه أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، يبقى هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. ولو قال كلمة زي دي ويتهم الله بعدم الحكمة، والله بجد ما هو لما يجي يقول لي اصل الكلام ده ما ينفعش في عصرنا الحالي، طب الله، طب ما كان ربنا بقى يجيب لنا رسالة تانية تتفق مع عصرنا الحالي. لكن الله اخبرنا ان هذه اخر رسالة. فهو يتهم الله بعدم الحكمة، ويتهم النبي بالتقصير، ويتهم الاسلام بانه لا يصلح لان يكون دينا لكل زمان ومكان. فهذا الذي يقول ذلك نعذره لجهله، ولأنه غيب، ولأنه زرع فيه الإسلام المودرن اللي أنا بسميه الإسلام اللي هو يخدم الغرب، اللي هو الإسلام اللي إيه، اللي ما فيهوش قومة، اللي ما فيهوش يعني اعتقاد أو عقيدة صحيحة. فمن يقول ذلك نرد عليه بذلك، نقول له والله طيب أنت بتقول إن الإسلام ده الحدود دي ما تنفعش في العصر اللي احنا فيه. طيب حضرتك يعني هل ربك سبحانه وتعالى لما أرسل هذه الرسالة وجعلها إلى يوم القيامة أخطأ في هذا؟ لما تيجي تقول لي أصلها مش مناسبة دلوقتي خلاص كده. وبعدين نقول له كمان انت دلوقتي حضرتك مش عايز حد السرقة أيهما أخف، السرقة، حد السرقة أم الإعدام؟ ها، أيهما أخف؟ يعني احنا المفروض بقى ده تقصير. احنا المفروض ندرس الناس، بس ما فيش فرص طبعا بتمكننا من ده. ندرس الناس فوائد تطبيق الشريعة. انا لما اطبق الشريعة ايه الفوائد اللي هتعود؟ الفوائد الاجتماعية، الفوائد السياسية، الفوائد الروحية، الفوائد القرابية، الفوائد القيمية، الفوائد الخلقية. المفروض ان انا اقول للناس ان انا لو طبقت الشريعة هيحصل ده. طب مضيق علي، اعمل كتب، مضيق علي اتصرف، لكن لازم اتحرك في هذا الجانب، لان الناس خايفة. العلمانيين استغلوا الحكاية دي في الدستور، قالهم هيقطعوا ايديكم وهيقعدكم في البيوت وهيجوزوا الرجال اربعة. يا ريت يا جماعة. فالشاهد انه الموضوع يعني ايه، سبحان الله العظيم، بيستغل استغلالا لتشويه سمعة الاسلام والمسلمين. معاكم الميكروفون. طيب معلش، هو اخر سؤال، معلش يا جماعة زوروني يعني. وماذا عن حد الردة؟ حد الردة ده اللي لعب به العلمانيين، وانا شخصيا على الانترنت واحد منهم سألني قال لي يعني حد الردة ده قسوة. الله، هو مش ربنا بيقول من شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ واحنا اتكلمنا على فكرة اعتقد في الموضوع ده هنا قبل كده، ويقول لي الله، هي مش في حرية؟ مش ربنا ساب الحرية، حرية الاعتقاد؟ مش ربنا قال لا اكراه في الدين؟ اقول له لا اكراه في الدين للي هو مش مسلم. انا مش هكبره وحاربه انه يكون مسلم، لكن اللي مسلم وعايز يسيب دينه، لا معلش بقى، يعني النبي حط لنا قواعد، والله سبحانه وتعالى حط لنا قواعد موجوده. هتقول لي حد قاسي؟ هقول لك معلش، هو كان في الاسلام. الله، يعني هم على المستوى الاجتماعي على فكره، وعلى المستوى العرفي تسمعوا كده، انه حد مثلا من غير المسلمين، حد مثلا نصراني دخل في الاسلام يقتلونه. وانتوا شفتوا قضايا بقى كاميليا وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. الله، انت بتستنكر علينا ليه؟ ده احنا كمان ما بنطبقش حد الرده كده، ده احنا بنجيب الاخ اللي هو عايز يعني يخرج ده، ويقعد معاه مجموعه من العلماء، ويستتاب ويقام عليه الحجه، لان اذا يكون هيخرج عن الدين بسبب الجهل، شبهه سيطرت عليه، فاحنا نبتدي نقيم عليه الحجه والعلماء يكلموه مره واثنين، ويستتاب يستتاب يستتاب، وبعد كده حد الرده. مش اول ما هاجي هجيب حد الرده. ما هو ده بقى المطلوب، ان الناس مش عارفه الشريعه، مش عارفه امتى بطبق حد الرده، وامتى بطبق الحد اللي مش عارف ايه، وامتى ما طبقهوش، وازاي اطبقه، كيفيه تطبيق الحدود. المفروض ان الحاجات دي تدرس، علشان لما يطلع حاكم للمسلمين يبقى فاهم ده من اول الحاكم لحد اصغر واحد، عشان الناس ما تخافش والناس ما تصدقش اي اشاعه. معكم الميكروفون. هو عامه للاسف في تدليس في المواضيع دي كتير جدا جدا جدا، لان انا سمعت في من واحد كده سعد الهلالي، وهو بيقول ما فيش حاجه اسمها حد رده، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالناس اصلا خلاص تعبت، ما بقتش عارفه تسمع من مين، تصدق مين وما تصدقش مين. وطبعا فعلا لازم يكون في توعيه. ان شاء الله هنعمل درس برضو يكون عن اسباب، يعني ازاي ننتصر، ازاي نعدي المنحه دي. ايه فعلا هي منحه، والله منحه، فعلا منحه. لان انا لما تحدث الابتلاءات دي هيتبين لي من الصادق من المنافق. يعني انا واحد مثلا معين، كنت ايام قبل 25 يناير كنت فاكره الملاك البريء. انما بعد الثوره عرفت انه لا ملاك ولا بريء، عرفت انه هو حاجه كده سبحان الله العظيم، يعني يلعب في كل جانب. ويعني لولا المنح دي من الله، مش هنعرف مين اللي مننا ومين اللي علينا ومين اللي معانا ومين المخلص ومين المرائي ومن الصادق ومن المنافق. فيها منحة، وإن شاء الله هنعدي منها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعل ده حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله به عن خطاياه، فتحملوا البلاء بهذه النية الجديدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. معاكم الميكروفون. وكمان يا شيخ هشام، في حاجة أصلا اللعب بالحدود ده من باب الدخول من الشبهات، ومن باب اللعب في النفوس الضعيفة. وإحنا أساسا والإسلام كله حدود، دي أول نقطة. وتاني نقطة، هل الشعب المصري كله يعني معذرة، كله سراق ولصوص، كله قطرين كله قطرين قطة، كله زناة يعني؟ علشان خاطر لما تيجي تتكلم عن حد الزنا وحد السرقة، لما أنت تتكلم عن الحدود دي أصلا وتتكلم عنها بالأسلوب ده، ولما تضخم المسائل دي وتعمل زي بيقولوا بقى بالإنجليزي كده، تعمل فوكس عليها، يبقى أنت أساسا أنت متورط، أنت خايف، أنت تتكلم على حاجة أساسا بتتكلم على عورة عندك أنت، وعارف ان الاسلام لما يحكم هتنكشف وانت هتطبع عليك الحد. عشان كده بتكلم عنه الناس اللي ما تعرفش دينها كويس. مش بقول لك الشعب المصري متدين بطبعه، وانا طبعا اختلف مع المقوله دي شكلا وموضوعا، ولكن طبعا الشعب المصري فيه منه طبعا ناس كتير افضل مننا مثلا، بس انا بتكلم يعني المقوله خطا، ولكن ان كان الشعب متدين بطبعه فخلاص خايف من الحدود ليه؟ الشعب كله اللي هو كله بيكفر كل يوم ما بيخرجش عن دينه عشان نتكلم في حد الرد اصلا. موضوع الناس اللي بتتنصر دي قليله جدا، حملات التبشير بتفشل فشل ذريع، والناس الحمد لله الناس المحترمه اللي هي بتزني ولا هي بتسرق ولا هي بتقتل. فما تخافش، الاسلام مش جاي عشان خاطر يقطع رقاب الناس ولا يعلق الناس. ليه؟ هي الناس كلها ايه؟ احنا عايشين في مجتمع فاجر عشان نتكلم بالشكل ده؟ دي اول نقطه. تاني نقطه، وكمان يا شيخ هشام يعني عايزين نذكر بان الحدود اساسا للردع مش للملاحقه. يعني مثلا نتخيل واحد زنى، ربنا يعافينا واياكم يا رب ان شاء الله يعني، ويقينا شر هذه الذنوب يعني. بس واحد زنى مثلا متزوج حتى او غير متزوج، مع اختلاف الحد للاثنين، ومش عايز يقول للحاكم ولا عايز يطبع عن الحد وعايز يتوب، وهو عايش في دولة بيحكم فيها الإسلام. هل لو حد عرف، لو شاهد واحد عرف أو الشاهدين أو أي حاجة، أو يعني حتى الخبر ما تعرفش خالص، هل هو مطلوب إنه يروح يقول عشان يطبق الحد عشان ربنا يتوب عليه؟ لا مش مطلوب. ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا طبعا أعلم مننا بكده، ويمكن تذكر لنا المثل ده بشكل أكثر تفصيلا بعد ما أنا أسيب المايك، لما سيدنا ماعز والسيدة الغامدية لما جات له قعد يقول لهم ارجع وشوف انت لعلك كذا لعلك كذا، اكتر من 4 5 مرات حتى مش 3 قعدته، وعمل برضه مع المرأة كده كانت حامل، اذهبي حتى تلدي حتى تفطمي. فالحدود اصلا مش للملاحقة، ده للردع وللتخويف وللترهيب، عشان نمثل الناس تبعد عن الجريمة. وان ارتكب حد الجريمة وحابب يتوب والحاكم معرفش بيه، خلاص مفيش تطبيق حد عليه. اتفضل مع حاكم. جزاك الله خيرا. بص، كل الكلام اللي انت قلت ده اللي احنا قلنا عليه، محتاجين توعية للناس، ان الناس تفهم الكلام اللي حضرتك قلته ده. يعني مثلا سبحان الله العظيم، قصة الماعز. ماعز لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، على فكرة لو كان النبي خلاص قال له خلاص انت بما انك جيت لي واعترفت لي انا عفوت عنك، بس ما تعملش كده تاني، بما ان الحاكم عفى عنه خلاص قضي الامر، لان الحاكم هو الذي يملك هذا الامر. لكن وشوف بقى النبي عمل ايه لانه يطبق شرع الله. قال له لعلك قبلت، لعلك مش عارف ايه، لعلك ايه، زي ما انت ذكرت حضرتك. وبعد ده كله الرجل مصمم، قال له يا رسول الله لقد وقعت عليها وفعلت بها كما يفعل الرجل بزوجته. فالنبي قال أول واحد من الصحابة قال استنكهوه، يعني شوفوا له يا جماعة لا يكون شارب خمر ولا سكران ولا. فواحد من الصحابة استنكهه، يعني شم رائحة الفم النكهة بتاعته، فلقى أن الموضوع لا، ده الموضوع تمام، ما فيش رائحة خمر ولا حاجة. فخلاص النبي تيقن أنه إيه، يعني انفاجئ، إيه الرحمة دي؟ والله العظيم رحمة. ده ربنا بيقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة؟ أيوة، لأن أنا لما أقتل واحد أقتص منه كل المجتمع هيخاف. وبعدين الناس اللي خايفة، حضرتك بتقول يعني أنت عندك حق لما بتقول هو خايف عشان كده عمال يقول بلاش تطبيق الشريعة. طب حتى الناس اللي بتعمل كده لما تطبق الشريعة خلاص هتبطل والمجتمع يعيش في سلام، سبحان الله العظيم. خايفين ليه؟ فإذا هي حملة تشويه متعمدة، يجب أن تكون هناك توعية، ويجب أن احنا نستغل مثل هذه المحافل في التوعية، توعية الناس ودعوة الناس العوام، أن أنا أفهمه اللي هو بين المخدوع وبين اللي ضد الانقلاب، وأفهم يعني أبتدي أفهمهم أن تطبيق الشريعة ما كانش هيبقى فيه كده. طب أهو ضحكوا عليكم، أهو مسكوها الإسلاميين سنة، قطعوا رقاب حد، عملوا حاجة مش عارف إيه، الكلام ده كله. فأبتدي أفهم الناس، ولو اني طبعا انا عارف ان انا لما بقول افهم الناس عارف ان انا بتكلم عن شوكة كبيرة وعقبة عظيمة، ولكن ربك بيقول فلا اقتحم العقبة، فيجب ان نقتحم العقبة ونتحمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يأجرنا اجرا جزيلا على هذا التحمل ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب يعني هي دلوقتي الساعة او 11:30 اعتقد، انا كده مش عايز اتجاوز حدودي، احترم الوقت واحترم لقاءات الزملاء الاخرين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنت سعيدا والله بلقائكم، ونسأل الله أن نستمر على ذلك، وأرجو وأسأل الله ألا أكون يعني ضيعت وقتكم وكنت ثقيلا عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.